لقد أتيت حيما بذلي لقد أتيت حيما بذلي ضيفا أزينا فأكرموني وجدت عبدا لكم سديدا وجدت عبدا لكم سديدا فهل عساكم أن تقبلوني فهل عساكم أن تقبلوني Oh, yeah.